نحاول أن نضع هيكلا إجماليا لهذه المادة. فالمقصود هو تعريف الحوار الفرق بينه وبين الجدل، قد تبين أن بعضهم فرق بين الجدل والحوار، وبعضهم جعل الحوار والجدل شيئا واحدا، وقد استدل بعضهم بأن الحوار والجدل ورد معا في آية واحدة من كتاب الله، وهو قول الله عز وجل: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فهل الحوار المذكور في الآية هو الجدل الأول؟ قال بعضهم: هذا دليل على أن الحوار والجدل شيء واحد. وقال بعضهم: لا، دليل الحوار شيء والجدل شيء واحد. وكيف ما فرق بينهما؟ فبينهما وجوه مشتركة وتداخل واجتماع معاني الحوار مع معاني الجدل. فإذا عرفنا الحوار ذكرنا بعض آدابه في الحصة الماضية، وتلك الآداب مأخوذة أو مشتقاة من كتاب الجدل على طريق الفقهاء ابن عتيم الحنبلي رحمه الله المتوفى سنة 513. فقد ذكر في المقدمة هذه الآداب، كتاب قديم من الكتب القديمة، وتجدون هذه الآداب في غير هذا الكتاب. فذكر من الآداب ما وقفنا عنده في الحصة الماضية لا تذكرون، لما قال: والجدل شروط وآداب إذا استعملها الخصم وصل إلى رؤيته. هذه الآداب ذكر في الصفحة 2 من هذا الجزء، وهو جزء صغير، وهذا الجدل على طريقة الفقهاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله. بعد معرفة هذه المقدمة في آداب الجدل وآداب الحوار، وقد أكثر الناس من الكلام في الحوار بعبارة جديدة معاصرة، وكل من يدرك ويقول: وجماع الآداب في الحوار والوصول إلى المنتهى بطريق علمي مدعوم بحجاج وأدلة وحسن استدلال واستنباط للنصوص. أما كيف تكون هيكلة هذه المادة بعد ذلك، نحاول أن نأخذ شيئا من الحوار في كتاب السنة ولو نموذجا أو نموذجين، لأجل أن ندخل إلى الأمثلة العملية بعيدا عن الكلام النظري. بعيدا عن الكلام النظري، فإن التطبيق لا شك هو المغية والهدف. فإذا كنا نريد التطبيق وصلنا إلى جدل القرآن، حوار القرآن، وكذلك ما ورد في السنة من الجدل، وإذا انتهينا من نماذج كتاب السنة للتدبير على أسلوب الحوار، فإننا بعد ذلك سوف نذكر أصناف من الحوار الواقعة في تاريخ الإسلام عند شتى المنتمين إلى العلوم الشرعية. فننظر إلى الحوار العقدي، وقد تكون قصة حيدر وعبد العزيز الكناني المكي مع بشر المدرسة قد تكون هي النموذج، أو كتاب جواب الصحيحين ابن تيمية في محاورة اليهود والنصارى، أو بداية حياة ابن القيم، وكتب غيرها في المناقشة. وما أكثر ما يوجد في الحوار العقدي. الحوار الفقهي كتب كثيرة فيها حوارات فقهية، كيف يحاول الفقهاء بعضهم، كيف يستخدمون الحجاج، وأثناء اطلاعك على هذه الحوارات العقلية أو الفقهية أو الحديثية أو اللغوية أو الأصولية سوف تستفيد مناهج الحوار وتستفيد المعنى أو تستفيد المعلومات من نفس الكتاب، فإنك سوف تقرأ جزءا أو كتابا. ففي العقيدة نأخذ في الحوار العقلي كتاب الحية ونحاول أن نختصره، واختصاره يتمثل في وضعه في أقسام أو محاور أربعة أو خمسة. سنقول مثلا طريقة عبد العزيز في محاور بشر المدرسي، طريقة بشر تفضل عبد العزيز، الاستدلال بالقرآن، بعض الأمور اللي هي مثيرة في القصة تحتاج إلى أن يقف عند الإنسان يناقشها، لأن قراءة الكتاب بكامله مع طول الشرح سيكون الفصل الثاني، لا نريد أن نقرأ كتابا واحدا، فنأخذ منه جملة دالة عليه، ونأتي إلى حوار فقهي وهو باب الرواية الرقيقة، فنأخذ حوارا من حوارات الفقهاء فيما بينهم. عندنا كتاب الانتصار الذي أشرت إليه قبل قليل، السلام كتاب الانتصار لأهل المدينة لابن الفخار القرطبي المتوفى سنة 419، ابن الفخار على الأندلسي مالكي إمام كبير، ألف كتاب الانتصار، كتاب الانتصار لغته. كتاب الانتصار لأهل المدينة. أردت فيه لا ابن الفخار هذا نموذج من الحوار الفقهي وبدون ناقش في كونه يرد على اهل المدينه فجاذبه وحاوره، وتجدون بعض الطرق في الكلام معه، وكيف انك تستفيد من هذا الحوار، تستفيد معلومات عن العلوم الشرعيه، والمساله التي يناقشه فيها هي مساله فقهيه، وتستفيد مناقشته لابن حزم في ربه على المولودية في صلاة ركعتين عندما كنا يطلب، وقد نركز هذه الأشياء. أنا إذا وفقت أختصرها لكم، لكن استطعت أن تكتبوا كل ملخص، يعني نستطيع اختصار على الكتاب في ورقتين. فنقول مثلا المجادلة أن نحن نقرأ وأنتم تستفيدون منهج الحوار. أما المسائل فنقول مثلا ناقش أو زاد عن المالكية وعن بعض المنيع في قضية البيعان والخيار من المتفرقة، وقال كذا وكذا وكذا في أربعة أسطر، نختصر ما قرره في مسألة، نأتي للمسألة الثانية نختصر ما قرره في أسطر. عندنا حول سبعة مسائل، 24-25-35 أكثر من شكر لخشنا فيه المسائل التي رد فيها ابن الفخار على ابن حزم. انت ممتع جيد جدا، ممتع جدا، الفقه يفتح الاذهان ويفتح النفوس، وهو شرية من لا شرية عندك. انتفاخ من لا يشرب الشراء فما يريد الله به خيرا يفرقه لاهل المدينة وهكذا. اذا هذا الحوار الفقهي توجد في الكلام الفقهي اشياء اخرى لاهل المدينة، يوجد رب الخبير من الشافعية على القاضي عيار يجادله ويحاوره في مسألة في التشهد في الصلاة، رب الخبير من الشافعية على القاضي عيار وقال لي صنع على الشافعية قبل نجوم التشهد، فرد عليه الخبير دفاعا عن الشافعية. هذا كتاب آخر. ردود العلماء على بعضهم في الفقه كثيرة كثيرة جدا، لا حد لكثرتها. العقيدة في الفقه كثيرة، فأنا من الكتب الكبيرة في الفقه. الحوار الحديث وهو الجزء الثالث، حوارات المحدثين فيما بينهم، حوارات المحدثين، جدل المحدثين فيما بينهم، وفي إثبات الأحاديث أو الدينام، لأن الشرعات الأمية الإثبات وضع للأحاديث المدينة، أو جدوى التعديل والرواية، أو الحوار الموجود في المحدثين، فالحوار في هذا الحوار المجال. فنقول حوارا مثلا أو جدلا حول مسألة من المسائل، الكتب القديمة في جدالة الحديث كثيرة، إجابة الكتب والإطار في مجالة الإطار المسلم، في جدال البخاري ومسلم. أما إذا أردنا الجدل بعبارة وطرق عبارة مكشوفة يعني واسعة، فمثل كتابات المتأخرين في الحديث، مثل مثلا نهج الجر بن العرائي على المالكية على ابن بشر الكلبي، رد عليه تضعيفه لحديث ثم أتبع بشر الكلبي شوفا كان تصويرا الضحك الشام والعمال ثم أتبع بشر الكلبي شوفا لأجل إكمالها، لأجل أن لا تأخذ التجربة الشرعية، فأكون رفع عنه. فنبدأ مثلا بكتاب على عبد الشعير، كتاب ابن الفخار من المنطقي المتوسط، ذات الشعير هذا المتوسط، هذا المتوسط بعد الرابطة الرابطة العلماء الرابطة المحمدية رب العالمين حول المنكرين للبعث فيجادلهم بشعب البراهين الحجج الداله على الحق المثبته لعقيده الحق النافيه لعقيده الباطل والتي تقرر قواعد الملة واحكام الدين. فيكون هذا الوجه احد وجوه الجدل في القران الكريم. الوجه الثاني ليس حججا وانما هي محور حوار قراني المقصود منه هو طلب الاستكشاف والنظر لاجل العبره وفتح العبره. فيريد القران الكريم حوارا بين الخالق وبين نبي من انبيائه كما حصل في حوار الخليل مع خالقه سبحانه وتعالى. هذا قسم او وجه من وجوه الجدل في القران. اذا جدل بذكر الحجج المسلمه المثبته للمعتقد الحق المثبته لقواعد المله. ثانيا حوار داخل في اقسام الجدل يكون بين الله وبين نبي من انبيائه كما حصل بين الخليل وبين ربه. وهنا صدق بعض الكلمات الطائله والمطالب قال كيف يكون الجدل بين الخالق وبين المخلوق. المخلوق اذا كفر فانه يجادل خالقه. واي مجادله يجادل بها الاقوام انبياءهم فانما يجادلون الله لانه ما بعث الانبياء. فالمجادل للانبياء مجادل لله. اذ هو في الحقيقه هذا المجادل يجادل من ارسل هؤلاء الانبياء برسالته. والانبياء قائمون مقام قول الله سبق عني فيما يبلغ عني. فمن جادل في شركهم ومن كذبه فانما يكذب خالقه الذي بعث هؤلاء الانبياء. فاستعمال الحوار فيما يكون بين الله وبين انبيائه اولى من استعمال الجدل. وقد تستدل انت من القران ما يثبت لك ان نبيك من الانبياء جاء يجادل ربه. فعلى كل حال الجدل والحوار قد يكونان بمعنى واحد وقد يكون الحوار مختلفا قريبا عن الجدل. فأيما أمر كان فإن طرق مجادلة القرآن لمنكر البعث إما عن طريق سد الحجج والبراهين وإما عن طريق الحوار كما يحصل بين حوار الخليل وبين ربه. الثالث الوجه الثالث لتلك المجادلة القرآنية لمنكر البعث أن القرآن الكريم يرد عليه أو يولد الشبه التي يولد معه وهي شبه متهافتة هاوية داحضة متلاشية شاقطة. فيولد القرآن الكريم أدلتهم ويرد عليهم كأدلة هؤلاء المنكرين في كونهم يتمسكون بعبادة القديم ويقولون لا نستطيع أن نترك دين آبائنا وأجدادنا لقول رجل لا نعرفه. فيريد القرآن شبههم كشبهة قولهم أجعل الآلهة إلها واحدة. الشبهة قامت أو انبعثت من أنفسهم حيث ليس في مخيلتهم ولا في علومهم ولا فيما يعرفون ان يكون الاله واحدا. فاستغربوا وقالوا اجعل الالهه الها واحدا. هذه شبهه ودعوا يبدوها القران على السنه المكذبين للرسل على السنه المكذبين للمعاد والقيامه والحشر والجنه والنار فتكون الهتهم في القرآن الكريم ظاهرة ويرد القرآن الكريم عليه، وما أكثر ما يقول القرآن الكريم فيها، وضرب لنا مثلا ونسي حقا قال ملك العراق وغير مين هذه الشبهة. وقالوا أيضا إن إبراهيم مر على الحياة عذرنا خطا جديدا. نعم، فالآيات في ذلك كثيرة، والله عز وجل يرد على هؤلاء المنكرين من هذه ثلاثة وجوه توجد في القرآن. الإمام الشيوخي في أبواب الجدل في علوم القرآن يقول جملة في الجدل يبين فيها شيئا متعلقا بالجدل، يقول: ما من قرآن ودلالة وتقسيم وتحذير تبنى من كليات المعلومات العقلية والشرعية إلا وكتاب الله قد نطق به. يقول: البراهين والدلالات والتقسيمات والحجج العقلية والكليات العقلية سواء كانت شرعية أو معقولة كانت إلا وكتاب الله قد نطق بها. يريد أن يقول بأن في القرآن قديما العقلية، فقد سبق في الحصة الماضية أن قلنا بأن الدليل العقلي أو بأن الدليل الشرعي هو دليل عقلي، لأن الدليل الشرعي أن خاطب العقول المدركة الصافية السليمة فإنه يسمى دليلا عقليا. إذ كل خطاب خاطب العقل فهو خطاب عقلي، إذ خاطب العقل بما يدرك. وسبق السيوطية إلى هذا الكلام علماء كثر من المنتجية في كتاب نقد المنطق وفي كتاب رد على المنطقيين في جمل كثيرة متعددة، يقول إن الدليل الشرعي هو دليل عقلي فشرعي لأن الله نطق به أو نبيه تكلم به فمن ذلك سمي شرعيا، وكونه عقليا لأنه خاطب العقول بما تدري فصح أن يسمى شرعيا عقليا. هذا الكلام نطق به غير الإمام السيوطي. إذا يتبين لك أن الجدل في القرآن هو جدل عقلي، وأنها حجاج عقلية، وأنها مقدمات عقلية، وأن القرآن يستدرج هؤلاء المنكرين بهذه القديمة والطرائق العقلية، ويشوشهم إلى استخدام عقولهم إن كانت لهم عقول يعقلون بها، كما ينعى عليهم القرآن دائما أنه ليست لهم عقول وليست لهم أعين يبصرون بها ولا آذان يسمعون بها. أولئك كالأنعام، حتى سماهم القرآن أنهم كالأنعام بل أضل، فنعى عليهم القرآن أنهم لا يستقيمون عقولهم ولا أبصارهم ولا أسماعهم. فإذا القرآن في جدله لهؤلاء يجادلهم مجادلة عقلية براهينية دليلية حججية لا ينفك عنها المجادل بشيء، إذ أنه سيجد نفسه تماما أمام محاط بالأدلة الشرعية العقلية التي لم ينفك له عنها ولا انفصال. هذا هو الذي يسمونه في كتاب البحث والمناظرة الانقطاع، يسمونه الانفجار، يسمونه الحيدة، يحيد عن الجواب. فإذا مبدئيا قضية الدليل الشرعي هو دليل عقلي كما قال العلماء، ثم إن معرفة منهج القرآن في الاستدلال على حقيقة البعث هو منهج جدلي حراري، منهج إلزامي، وذلك أن القرآن الكريم يجادله بالدرجة المختلفة. أحيانا نجادلها بطريق ضرب المثل المهم، فلما أراد سبحانه وتعالى أن يبين قيمة الإيمان ومرتبة الكفر ضرب المثل للإيمان والكفر، ولما أراد سبحانه أن يبين قيمة التوحيد وعبادة الله وحده ومحبة الشرك ضرب المثل، ولما أراد سبحانه وتعالى أن ينفر من الكفر وأن يرغب في الإيمان ضرب المثل. فأمثال القرآن هي طرق أو كما يقولون مقاييس عقلية مفيدة بمقامنا دينية. المثل القرآني أسلوب مقياس عقلي مفيد لمطلب ديني قياس عقلي. المثل القرآن: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا مثل القرآن ضربه الله عز وجل لبيان حقارة الآلهة المعبودة مع الله التي يشرك هؤلاء بها مع الله تبارك وتعالى، فضرب لهم مثل في بيان حقارة الشرك وفي بيان نهاية الضعف في المعبودين من دون الله وأنهم أضعف من أي شيء ضعيف. قال ربنا: ضعف الطالب والمطلوب، فالطالب هو الذي يطلب غير الله والمطلوب هو المسؤول من دون الله، فكلاهما ضعيف، فكيف يتمسك الضعيف بضعيف؟ وما يوجب من الضعيف ان يعطي غيره وهو ضعيف؟ ان تدعوه لا يسمع دعاءكم ولو صبروا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذا هؤلاء ضرب الله لهم المثل في بيان حقارة المعلمين والدروس، في بيان آية الضعف الذي سيطر عليهم، وأن من كانوا كذلك لا يستحقون أن يعبدوا مع الله عز وجل. كذلك القرآن الكريم يذكر هذا القصد المشترك في مجادلة هؤلاء الذين يعبدون مع الله غيره، ذكر هذا القصد المشترك الذي هو الضعف مثل في الذباب في ضعف بحقارته، ومثل بالعنكبوت كما قلنا في حصتي الماضية. يقول: لما جئنا إلى قوله عز وجل قل إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، وقلنا إن بعضهم لما أعبروا أنهم ذكروا بيتا أحرج من التابوت وأولى من بيت العنكبوت قالوا: حسبك إن الله يقول إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، أوهن أضعف البيوت هو بيت العنكبوت، فما يصح أن تقول لك بيت أضعف من بيت العنكبوت أو قف الحرير الذي قال هذه الكلمة. شبهوا بأحقر حيوان وربنا في كتابه يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا باب عوضة فلا يضربها. فضرب المثل بالبعوضة فأفوقها حتى ضرب المثل بالكذب. وقال في المنصرف عن الإيمان: فمثله كمثل الكذب إن تحمل عليه يذهب أو تتركه يذهب. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فقصص القصص العامة ومن تفكروا. هذا رجل آتاه الله الإيمان وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب فانصرف عن الإيمان. قلت عليه النبأ الذي آتيناه بآياتنا آتيناه ما هذا الأسلوب؟ وليس ما هذا الأسلوب؟ آتيناه الامتنان. هذا الأسلوب الامتنان. آتيناه امتنان. آياتنا الآيات هي العلامات والحجج والبينات والمعجزات الدالات على الإيمان. فانشرح منها انشرح منها من علامة كالجلد إذا انشرح منه جسده. والشيء المنشرح يكون متجددا تجربا كاملا منفكا عن قشره انفكاكا كاملا. فهؤلاء تركوا الايمان بالكليه. لا ليس عندهم شيء من الايمان قليل او كثير. انشرح يقال انشرحت الحيه من سيدنا تركته الكليه اجلته. فالتعبير بالانشراح هو في سرعه الترك وكليه الترك. السرعه والكليه سرعة الترك وكلية الترك. لأنه ترك الشيء كاملا لم يبقى عنده شيء من لم يؤمن بشيء أبدا. فانشرح منها جاء أكثر التعقيد فأتبعه الشيطان. هذه الجملة التي جاءت بعد الانشراح كانت نتيجة لا بد منها. فمن أوتي الآيات وانشرح منها فإنه سيتبع الشيطان، سيتبع طريق الشيطان، سيسول له الشيطان وينهي له ويضله ويغويه. فأتبعه الشيطان ومن أتبعه الشيطان سيكون له مهلة من الهاوين. هذا وإن ذكر هذا في حق من كان قد في بعض الأمم الإسرائيلية القديمة إلا أن يبقى تدعو منه له تشكي الشباب كما يقول له القرآن. فكان من الغاوين من أتباع الشيطان حلت به الرواية. والرواية ضد الرشد. وتجد في القرآن الكريم المقابلة بين الرواية وبين الرشد. أين تجدونها؟ وإن يرى سبيل الرشد إليه وإن يرى سبيل الرشد إليه فتم من قبل ربي أربعين ليلة. قال مشتري أي هذا من كتب من فكان من الغالين. ولو شئنا لا رفعناه بها في حياته. وربنا مشيئته نافذة ومشيئته زائغة وإرادته سبحانه وتعالى غير الإرادة ولا يسأل عما يفعل. ولو شاء الله لرفع هذا من آياته ولكنه خلى بينه وبين نفسه فليس في تهليته بينه وبين نفسه ما يقول او ما يقرر انه حرم من حق من حقوقه. فالهدايه حق الله والهدايه ملك الله كما قال الاعرابي لما جاءوا يناقشون في الهدايه وكيف اضل الله رجلا وهذا اخر اضل الله امه وهذا اخرى. قال لهم الاعرابي ما هو الظلم في لغتنا؟ قال الظلم في لغة العرب أن تأخذ ما ليس لك. فالهداية لله أن ليست لك. قالوا لي لا، قال لم يأخذ منك شيئا لك، إذا ربك لم يظلمك لم يعطيك شيئا ملك له لا يشبع، ظالما لك لما لم يعطيك ما هو له وليس لك. هكذا أجاب العربي كما ذكر علماء العقيدة عند الأبواب القدر والقدر في بيان أن الجواب الذي أجابه كان جوابا صحيحا وجوابا فطريا وجوابا مقنعا لمن أراد أن يقتنع. الإرادة ذاتها واشية، والمشيئة عرفتم أنها كونية وشرعية، وأن الشرعية متعلقة بالمحبة، والكونية لا تعلق لها بالمحبة. فالكونية تعني الخلق والإيجاد، تعني الخلق والإيجاد، وما خلق الناس وجودهم، وخلق الطاعات، وخلق المعاشي، وخلق الخير، وخلق الشر، هذه إرادة كونية. أما الشرعية متعلقة بالفعل. المحبوب عند الله يقول الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله. ما من مأمور به في الشرع إلا وله إرادة شرعية. فإذا العبد له إرادة يفعل بها الفعل ويحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل ولو شعر ترك، ومن أجل إرادته يحاسب ويعاقب ويعذب لأجل أن له إرادة، ولو لم تكن له إرادة ما عذبه الله عز وجل. فإن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون عن الله ما لا تعلمون؟ هو أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون صغيرا ربنا فاذكرونا بحق عالم الضلال إلى آخره الآيات. فالمقصود فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. الآية تقرب على ظاهرها والمشيئة الله ربنا يفعل في ملكه ما يشاء ما يشاء. إنما العبد لا يتعلم بأن الله لما أضله فإنه معذور بالضلال، محتج بالقضاء على خالقه، هذا غير صحيح. لا يعذر أحد بالضلال، لا يعذر أحد بضلالة ركبها حسبها هدى كما قال عمر، لا عذر له. بُيِّنت الطرق وُدِّرت السبل، العبد فاعل لفعله حقيقة، وكون فعل العبد من خير أو شر تابع لمشيئة الله، إنما هي المشيئة العامة الكونية التي هي الخلق والإيجاد. الله أوجب للعبد ما يفعل به الخير أو الشر، من هنا ينسب فعل العبد للشر إلى الله، يقال فعل هذا الفعل ظلم أو قتل بمشيئة الله أي العامة. أما القاتل مذموم العبد، ولا يعاقب القاتل على قتله، يعاقب. لو فعل هذا الفعل ولا إرادة له فيه هل يعذبه الله؟ هل يحاسبه الله؟ إذا جزاء الأعمال والحسنات والسيئات والعقاب والجزاء دال على أن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة. هذا هو الذي يسمى عند أهل السنة بخلق أفعالهم العباد. والله خلقكم وما تعملون. إذا العبد مخلوق ومخلوق عمله، فلا يتعذبن أحد أو يعتذر يقول أنا فعلت الفعل به، كتب عليهم بهذا الفعل، كتب الله عليك، كتب الله عليك، بمعنى أعطاك القدرة على الفعل، لأنه أمرك. الله لا يأمر بالفحشاء، ولا يأمر بالمنكر، ولا يأمر بالمعاصي، بل إنه أمرك بالخير ونهاك عن الشر. القدرية هم من فات القدر، سموا القدرية لأنهم ينفون القدر، كما لأنهم قدرية، ينفون ينفون القدر، يعني لا يثبتون المشيئة لله عز وجل، هذا هو القدرية. عشان هي تقول انا عندي مشغول على الفئه من خالي او شرط او كذا شيء في مرتب يعني او شفيه المرجئه يرجئون العمل الايمان يقولون العمل ليس داخل في مسمى الايمان ثم منهم مرجئه الفقهاء الحنفيه ومنهم يهود القبله الذين سماهم الشرك يهود القبله لا يضر مع الايمان دم كما لا تنفع مع الكفر ولو شئت رفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. شوف القران يصف حقيقه هؤلاء المنصرفين عن الايمان ويطلب لهم الامثال العقليه. يصف حقيقه المنصرفين عن الايمان ويبين اسباب انصرافهم عن الايمان. اولا اتاه الله الايات امتن عليه فقابل الاحسان بالاشاره وقابل النعمة بإنكارها فترك الإيمان انصرف منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال ربنا عز وجل ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أي أن من أسباب انصرافه عن الإيمان أنه اعتقد أنه سيخلد إلى الأرض. وسبب انصرافه عن الإيمان تمسكه بالأرض ورغبته في الحياة واعتقاده أن لا يفارق الأرض من فرض تعبده بالأرض تمسك بها وحسب أنه سيخلد فيها. الأمر الثاني واتبع هواه، والهوى شهوة أو شبهة دائما، إذا عرف الهوى فهو إما شهوة وإما شبهة، وهذا عنده الشهوة ظاهرة، لأن عنده شهوة الدنيا وشهوة الملك في الأرض وشهوة الغلول إلى الأرض، فعنده شهوة محققة في هواه واتبع هواه جعل مثل. فمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يذهب أو تتركه يذهب. شبه هذا الإنسان أو ضرب له المثل بالكلب من سائر الحيوانات. قال أهل العلم لأنه لما كان شديد الاتفاق بالأرض، هذا المنصرف عن الإيمان شديد الاتفاق بالأرض طالبا القلوب فيها وخائفا على مفارقتها، جاء المثل من حيوان شبه به هذا الإنسان، وأن هذا الحيوان أشد الحيوانات التصاقا بالأرض، فوجه الاجتماع بينه وبين الكف أن كليهما يشتد التصاقه بالأرض، ذاك اشتد التصاقه بالأرض ويريد مغادرتها، والكلب يشتد التصاق خشمه بالأرض حرصا على التماس الطعام أو وجود الطعام. قالوا لا يتشمم الارض كثيرا لتتكلم اكثر من غيره، يتشمم حيوان اخرى تتشمم وهو اشد تشمما، ففيه خصال الكلب لا توجد في غيره. من هنا كان التمثيل او ضرب المثل العقلي الشرعي بالكلب دون غيره من سائر الحيوانات، فهو يكثر من الالصاق فقره أو خشمه في الأرض رجاء التماس ما يقول، فوجه الشبه بينه مقاطر ولو اتسقت للأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يذهب أو تتركه يذهب. الكلب حيوان في الأصل ضعيف، فسواء جريت خلفه أو تركته فإنه كثير اللهف، واللهف وجه مستعار بأي شيء. لهف علاقة اللهف في كسب الدنيا ما هو اللعب في العلاقة؟ على ارتفاع اللهف خلف الدنيا أو الجري خلف الدنيا، يا من يلهف وراء الدنيا يطلبها يلهف وراء الدنيا، فالكلب يلهف هذا يلهف. فشوف الوجه الارتباط بينهما، هذا اسلوب قراني منهج قراني، وهو قد سبق الطريق الأول الذي ذكره العلماء من كون القرآن يضرب الأمثال ويذكر الأجهزة العقلية والبراهين والحجاج يسردها في مجادلة المنكرين، وقد يكون حوارا كما تقدم قبل قليل، وقد يكون رد الشبه والدعاوي التي يسردها المنكرون فيستردون لأنهم وجدوا الآباء كذلك، ولأنهم لم يرتدوا أن يكون الإله واحدا عندهم شبه يطرحونها، أو من يطرح شبهة البشرية ويحتج بها على رد دعوة الأنبياء كما قال الزخرفي، قال يكثر منهم الاحتجاج بشبهة البشرية، لبس عليهم إبليس وصدق عليهم ظنه في كون الشبهة البشرية هي شبهة يرتد بها وليس كذلك، فقالوا في حوار الأنبياء إن إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، فغلبتهم شبهة البشرية فامتنعوا عن تصديق الأنبياء، ولذلك طلبوا أن يكون النبي ملكا، قال ربنا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا قبلا ما كانوا ليؤمنوا بما أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يشترون، ولتسعى السياق Okay.

ومن الذين يتبعون الشهوات تميلهم ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. فاذا الادله القرانيه ليست كادله البشر، والبشر يعجز عن محاكاه ادله القران وفضل عن مطابقه ادله القران. فالقران متميز عن كل اساليب الفلاسفه والمنتقدين وسائر المتقدمين. فالقران كتاب هدايه، وكتاب الهدايه لا تشابهه الكتب الاخرى التي هي كتب متمحضه للعقل، الفلاسفه والمناطق مناهجهم عقليه، ليس قصدهم ايمانا ولا توحيدا ولا استقامه ولا هدف لهم في الدنيا، لا هدف لهم في الدنيا. ومن اساليب القران في الاستدلال على المعاد ان القران يدخل فيه الاستدلال بالبدء على الاعاده، يستدل القران الكريم ببدء الناس على اعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أعظم عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فاستدل القرآن الكريم هنا بالبدء على الإعادة، وأن من بدأ الخلق فإن الإعادة أعظم عليه. هذا يسميه العلماء قاطبة وأهل التفسير يسمونه منهج الاستدلال بالبدء على الإعادة، وهو كثير في القرآن الكريم. قوله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو من كل شيء عليم. هذا السياق القرآن في سورة البقرة. نستنبط منه أن القرآن الكريم هنا يحاور ويشاور: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالتساؤل هنا أو الاستفهام، استفهموا استفهاما، وهو استفهام لأجل تقرير حقيقة البعث وإنكار ما هم عليه وبيان خطئهم في إنكار البعث. فهو استفهام لبيان خطئهم، فيه إنكار عليهم لماذا أنكروا البعث، كيف تكفرون بنا؟ وساق القرآن الدليل، قال ربنا لهم: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالإنسان لا يذكر أنه في وقت من الأوقات لم يكن شيئا، لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن خلقا مذكورا، لم يكن شيئا. فالله عز وجل خلقه من تراب، والتراب ما هو التراب؟ خلقه من طين لازم من تراب. فهذا لو تأمل فيه المنكر لعلم أنه ينكر شيئا مع وجود الأدلة الدالة لهذا الإنكار. وذلك أن الإنسان خلقه الله من طين، فخلقه من شيء لا حياة فيه، إنما أودع الله فيه الحياة. والذي خلقك من تراب، خلقك من ماء مهين ثم أحياك، وهل الماء المهين كان حيا؟ ليس بحي. ألا يتعب الإنسان، أشعر الإنسان أنه لم يكن شيئا، وأن الله جعله حيا ورزقه السمع وبصره وفؤادا وجعله ناطقا حيا يمشي على الأرض. فكان في رجعة الإنسان إلى أصل خلقه ما يدفعه إلى الإيمان، وأن البداءة تدل على الإيمان، وأن الله عز وجل الذي بدأه من لا شيء قد جعل له الدليل على أنه سيرجع، فمن بدأ فسيرجع حتما، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. أفعلينا بالخلق الأول بل في نفس الخلق الجديد، هذا كذلك في استدلال بالبدعة الدعاوى. أفعلينا بالخلق الأول بل في نفس من خلق جديد، وذلك أن الله عز وجل ما علي ولا مسه لبوب فهو على كل شيء قدير، فخلق الخلق وأوجده. أفا يكون من المستحيل أن يعيد الخلق الذي بدأ؟ لا يكون كذلك. أفعلينا بالخلق الأول بل في لبس من خلق جديد، فهذا منهج من مناهج القرآن يستدل بالبدء على الإعادة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، فلو أنه تذكر خلقه لما أنكر المعاد والقيامة، فلما نسي خلقه أنكر المعاد، ولو تذكر لما أنكر. قال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم وإليه ترجعون. استدل على إعادة البدء، ثم استدل أيضا في نفس الآية على إعادة أو استدل على القدرة على البعث بحق السماوات والأرض، وهو منهج القرآن، وذلك أن الله عز وجل يبين لهم بعد إنكارهم الخلق وإنكارهم القيامة، يبين لهم أنه سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، فهو استدلال قرآني بالقدرة على خلق السماوات والأرض، وأن من خلق السماوات والأرض فقدرته مطلقة وقدرته على كل شيء، وأنه لا يوجده شيء في هذه الأرض ولا في السماء، ومن كان خالقا للأرض والسماء فهو قادر على أن يعيد الناس. فاستدلال القرآن بخلق السماوات والأرض على ذات، استدل بالبدء على الإعادة، واستدل بالقدرة على البعض، فهو استدلالان في نفس الآية من سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فهذا استدلال أو استدلال أو منهجان من استدلال من القرآن الكريم في مجادلة المنكرين لبعث ربنا عز وجل ينكر عليهم ويبين أن الإيمان بالبعث مع وجود أدلة الإيمان ليست بقضية بعيدة ولا مستحيلة، وإنما هؤلاء على قلوبهم أكنة في آذانهم وقر، وهم قد عمت قلوبهم وأبصارهم عن رؤية الحق، ولو أبصروا لعلموا أن الله عز وجل سيبعث الناس بعد انصرافهم، وإلا هؤلاء الخلق لو كانت الحياة تنتهي وينتهي الناس ما فائدة الحياة، لولا وجود العالم الأخروي ووجود الآخرة ووجود حياة أخرى، الآن هذه الحياة الأولى وتلك الحياة الأخرى، فعدم وجود الحياة الأخرى لا قيمة للحياة لكل شيء، فالآخرة خير وأبقى. ولذلك عزاء المسلم في قبول الموت وفي الانتهاء من الدنيا أن هناك أخرى، وأن هناك حياة باقية دائمة، وأن هذه جائلة، فإن عرفت أن هناك حياة دائمة فرحت واستبشرت وقبلت الموت وعملت للآخرة أي مزرعة للآخرة. لا يرى أن هناك أي شيء من الدنيا ولا من الدنيا. Thank you.